بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح عمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ومعنا اليوم باب الاعتكاف، باب الاعتكاف. قال رحمه الله: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. وهو لزوم المسجد، والمسجد يخرج المصليات التي لم تجعل مساجد دائمة ولم توقف لذلك، كالمصليات في المدارس وفي بعض جهات العمل، لابد أن يكون مسجدا موضوعا للصلاة دائما وموقوفا على أنه مسجد، لزوم المسجد. وأقل الاعتكاف عند الجمهور ساعة، أقل الاعتكاف عند الجمهور ساعة. وقد روى البخاري عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك. وهذا يدل على أن الليلة تعتبر اعتكافا. لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به فيصير ماذا؟ فيصير واجبا أو فرضا، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، على سبيل الوجوب. قال: ويصح من المرأة في كل مسجد، في كل مسجد أي تقام فيه الجماعة أو لا تقام فيه الجماعة. هناك مساجد مكان موقوف للصلاة لكن قد لا تكون فيه الجماعة، والمرأة ليست مطالبة بالجماعة، فاعتكافها فيه لا يضر بخلاف الرجل كما سيأتي. يصح من المرأة في كل مسجد إلا مسجد بيتها، هذا يستثنيه الحنابلة في كتبهم، إلا مسجد بيتها، كما لو خصصت المرأة في بيتها غرفة لصلاتها وتعبدها، هذا يسمى مسجد البيت، وهذا لا يعتبر مسجدا، لا حقيقة ولا حكما. وقد روى حرب في مسائله عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها، جعلت عليها أي نذرت التزمت أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها، فقال: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله تعالى البدع، لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة. قال ابن مفلح في الفروع: إسناده جيد. ابن عباس رضي الله عنه رأى أن هذا من البدع، أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها. ومن المفيد أن يجمع الإنسان الآثار عن الصحابة في تبديع بعض الأعمال، ليتبين له حقيقة البدعة الإضافية التي ينكرها بعض الناس ويظنونها حسنة. مثل هذا العمل لو عرض على بعضهم لقالوا: لا شيء فيه، ولو كان لم يفعله السلف لكنه حسن، تريد أن تنال الأجر في مسجد بيتها. ابن عباس يقول: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع. يصح من المرأة في كل مسجد إلا مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة واجبة عليه، فإذا اعتكف في مسجد لا جماعة فيه فهذا يعني أنه سيخرج مرات لصلاة الجماعة. لا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. هذا يعني أنه يجوز أن يعتكف في مسجد لا جمعة فيه وسيخرج مرة واحدة الجمعة لا إشكال، لكن لو اعتكف في جامع أو مسجد تقام فيه الجمعة فهذا أفضل، حتى لا يخرج من معتكفه. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره. نذر الاعتكاف مثلا في هذا المسجد وعينه، له أن يعتكف في أي مسجد آخر. التعليل قالوا إن المساجد كلها سواء إلا المساجد الثلاثة، يعني ما عدا الثلاثة، ما عدا البيت الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، قالوا فالباقي سواء. ولهذا إذا نذر الاعتكاف في مسجد من غير الثلاثة جاز له أن يعتكف في أي مسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسجد إذا كان له مزية على غيره كاتساعه وكثرة الجماعة فيه ونحو ذلك، فإنه إذا نذر الاعتكاف فيه لم يكن له أن ينتقل إلى ما دونه. سيأتي معنا أن القاعدة في النذر أن الإنسان له أن ينتقل في النذر إلى الأعلى لا إلى الأدنى. قال إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. إذا كان نحن معنا الآن المساجد الثلاثة ترتيبها في الفضل كما تعلمون، المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1,000 فيما سواه إلا المسجد الحرام، والمسجد الأقصى جاء فيه أن الصلاة 500 صلاة والحديث فيه كلام، لكن هو مسجد له فضل بلا شك. حديث جابر مرفوعا: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، 100,000 صلاة فيما سواه. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وابن المنذر. فإذا نذر الإنسان الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الحرام فهذا أفضل المساجد، فليس له أن ينتقل إلى غيره، ليس له أن ينتقل إلى غيره. وإذا نذر في المسجد النبوي فله أن يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. قال: وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب، له أن يفعله في المسجد النبوي لأنه أفضل منه، أو أن يفعله في المسجد الحرام لأنه أفضل من الجميع. ودليل ذلك حديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح، أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 2 ركعتين. قال: صلها هنا، يعني في المسجد الحرام، نقله إلى الأفضل. ثم أعاد عليه فقال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن، يعني إذا أردت إلا المسجد الأقصى فهذا شأنك. الحديث رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح، صححه الحاكم وابن دقيق العيد وغيرهما. إذن هذه قاعدة في النذر، وعمل بها أيضا في الوقف، وأنه قد يبدل الوقف إلى ما هو أعلى وأكمل، وقد ينتقل في النذر إلى ما هو أفضل. وفي فضل المسجد النبوي الحديث في الصحيحين وليس في مسلم فقط، حديث: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال: ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب، بالقرب يعني الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل، وهو لزوم المسجد لأجل الطاعة، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. وهذا من الآفات الظاهرة في الاعتكاف، ينشغل الإنسان بالحديث مع إخوانه وخلانه فيما لا ينفع. يستحب كثير من أهل العلم أن ينشغل الإنسان بنفسه في الاعتكاف، لا ينشغل حتى بالدروس، بل ينقطع للعبادة. ولا حرج لو حضر درسا أو تدارس مع إخوانه، لكن لا ينشغل بكثرة القيل والقال. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لا يبطل فيما لو تكلم فيما لا يعنيه أو انشغل بما لا يعنيه. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. الشيء الذي لا بد له منه هو قضاء الحاجة، إذا لم يكن في المسجد مكان لقضاء الحاجة، كذلك الذهاب للأكل لتناول الطعام إذا لم يكن هناك من يحضر إليه طعامه، إلا أن يشترط. هذا الاستثناء من أي جملة؟ من ولا يخرج. ولا يخرج إلا أن يشترط. إلا أن يشترط، يعني في بدء اعتكافه يشترط وينوي أنه معتكف، إلا أنه سيخرج مثلا لشيء من الطاعات، سيخرج عنده مثلا قريب مريض أو رحم، أو يستثني ويشترط أنه إذا جاءت جنازة خرج معها، معتكف في المسجد ولكن لا يريد أن يضيع أجر اتباع الجنازة فيشترط مثل هذه الطاعة يشترط. واحتجوا لهذا الاشتراط بجواز الاشتراط في الحج، بجواز الاشتراط في الحج، في حديث ضباعة بنت الزبير أنها أرادت أن تحج وكانت شاكية يعني مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطت أو ما استثنيت. إلا أن يشترط عيادة المريض أو صلاة الجنازة أو زيارة أهل. قال: ولا يباشر امرأة، لا يباشرها لا بجماع ولا بما دونه، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. إن سأل عن المريض أو غيره في طريقه، في طريقه أي إذا خرج لما لابد له منه، خرج ففي الطريق يمر مثلا على أصحاب المحل أو أصحاب أو أهل بيت فيقول: كيف فلان، ما حاله فلان، دون أن يعرج عليه، يعني لا يدخل، لا يدخل ولا يقصد بخروجه الذهاب إلى فلان أو السؤال على فلان. وذلك لما روى مسلم عن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، أي وهي معتكفة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. يكون في البيت الذي ذهبت إليه فيه المريض، فلا قالت والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، لا تقصد أن تزور المريض ولا أن تعود المريض إلا إذا اشترط الإنسان ذلك في أول الأمر. إذا نذر الإنسان أن يعتكف زمنا معينا، فمتى يدخل أو متى يبدأ اعتكافه؟ إذا نذر أن يعتكف زمنا معينا دخل معتكفه قبل الليلة الأولى. هذه القاعدة، دخل قبل الليلة الأولى. فلو نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فمتى يدخل المعتكف؟ العشر الأواخر من رمضان تبدأ من يوم كم؟ من يوم 21، يعني العشر الأواخر تبدأ من يوم 21، فيدخل قبل الليلة الأولى، يعني يدخل قبل ليلة 21، يعني يدخل عند غروب الشمس من يوم 20، يدخل عند غروب الشمس من يوم 20، يدخل قبل ليلة الزمن الذي أراده. 10 تبدأ من 21، فليلة 21 تبدأ من غروب شمس اليوم 20. طيب، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. كتاب الحج والعمرة يجب الحج والعمرة مرة في العمر. والحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح أو الشرع هو قصد البيت المعظم لأداء النسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص. يجب الحج والعمرة مرة في العمر. أما وجوب الحج فواضح بالأدلة وهو مجمع عليه أنه واجب على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحديث بني الإسلام على 5 وغير ذلك. وأما دليل وجوب العمرة فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. جهاد، الشاهد بقوله عليهن، وهذا يفيد الإلزام والوجوب. وإذا وجب على المرأة فإنه يكون على الرجل أوجب. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجه. يجب الحج والعمرة مرة في العمر، والراجح أنه يجب على الفور. اختلف الفقهاء في الحج والعمرة هل يجبان على الفور أو على التراخي. مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد أن الحج واجب على الفور، ومعنى وجوبه على الفور أنه إذا ملك الزاد والراحلة مع صحة البدن وجب عليه أن يحج، فإن أخر أثم. يجب على الفور. يجب على المسلم، لأن الكافر كما سبق ليس من أهل هذه العبادة. العاقل البالغ، العاقل فلا يجب على المجنون، سيأتي النص عليه. البالغ فلا يجب على الصبي ويصح منه كما سيأتي. الحر فلا يجب على العبد ويصح منه إذا استطاع إليه سبيلا. إذن هذه شروط. الشارح يقول: هذه الشروط تنقسم إلى 3 أقسام. قسم منها ما هو شرط للوجوب والصحة. إذا قلنا شرط للوجوب والصحة معناه لو حج ما حكم حجه؟ فاسد أو لا يصح. شرط للوجوب والصحة، عندنا شرط هو للوجوب والصحة، بمعنى لا يجب عليه. طيب لو فعل أيضا لا يصح. طيب عندنا شرط للوجوب فقط معناه لو فعل الإنسان، لو تكلف وفعل صح صح. عندنا شرط للصحة فقط، لو فعل يصح أو لا يصح؟ لا يصح. فيقول: قسم منها ما هو شرط للوجوب والصحة معا، وهو الإسلام والعقل. فالكافر لا يجب عليه كما شرحنا في الصوم، وإن فعل لا يصح. والمجنون لا يجب عليه، وإن فعل أيضا لا يصح. قال: فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون. ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وليس شرطا للصحة، البلوغ والحرية. شرط للوجوب والإجزاء، أضاف كلمة الإجزاء هذه. فالصغير الآن، البلوغ البالغ يخرج الصغير، الصغير الآن لا يجب عليه الحج، فإن فعله صح. يجزئه أو لا؟ لا، لا يجزئه. شرط للوجوب والإجزاء، لا يجزئه بمعنى أنه لا يكفي عن حجة الإسلام. الصبي إذا حج وهو صبي صح حجه، وعليه حجة الإسلام، تبقى في ذمته حجة الإسلام. فشرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية. قال: ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلا يجب إلا على المستطيع. لكن لو أن عاجزا ماديا أو بدنيا تكلف وتحمل وحج، صح؟ صح. إذن هناك على هذا التقسيم. قال: إذا استطاع إليه سبيلا، وهذا نص القرآن الكريم، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما أو بآلتها، هناك نسخة بآلتها، مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. من استطاع إليه سبيلا، ما هو السبيل؟ جاء في الحديث أنه الزاد والراحلة. روى الإمام أحمد: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رجل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. الزاد والراحلة. هذا الحديث مختلف في صحته، رواه أحمد والترمذي وغيره. الزاد والراحلة. قال: الاستطاعة أن يجد زادا. الزاد يعني الطعام والشراب خلال السفر وخلال الحج وخلال العودة. والراحلة يعني الدابة أو السيارة أو أجرتهما بآلتهما أو بآلتها. إن قلنا بآلتهما أي آلة الزاد وآلة الراحلة. آلة الزاد يعني الأواني التي يحتاجها في طريقه، الكأس، الأطباق، نحو ذلك. وآلة الراحلة، وكان في القديم الجمل هذا الذي تسافر عليه أياما لابد أن يكون معك آلة مثل الهودج والمحمل وفراش. وآلتهما مما يصلح لمثله، يعني لو أن إنسانا من أثرياء الناس وكبار القوم، ولكنه لم يجد إلا دابة وعليها آلتها أو رحلها لا يصلح لمثله، ليس مثله مما يركب هذا الشيء، على كلام المؤلف فإنه لا يجب عليه الحج، ليس مستطيعا. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن وجد زادا وراحلة لزمه الحج ولو لم يصلح لمثله، لأن هذا الحج ليس مجالا للتعيير ولا التنقص. إن إنسان يقول: انظروا هذا الرجل الغني كيف يركب هذا الحمار أو الدابة الضعيفة، ليس مجالا للتفاخر ولا للتكاثر. وهذا القول أقرب، أنه إن وجد زادا وراحلة لزمه. يعني في زمننا هذا أن إنسان من علية القوم قد لا يجد تكاليف حملة حج فارهة تليق بأمثاله، فيجد حملة حج رخيصة، فيلزمه أو لا يلزمه؟ على هذا الخلاف، على هذا الخلاف. ولا بد أن يكون هذا الزاد والراحلة وآلة الزاد والراحلة لا بد أن يكون ذلك فاضلا، يعني زائدا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه. المؤنة يعني النفقة، مؤنة نفسه وعياله على الدوام. لابد أن يجد مالا للحج يزيد على ماذا؟ أول شيء على قضاء دينه. والدين فيه تفصيل: الدين إن كان حالا فهو مقدم على الحج، فيلزمه أن يسدد دينه إلا إن أذن له صاحب الدين، إذن لابد أن يستأذنه. والدين إن كان مؤجلا فنقول: إن كان سفره للحج لا يؤثر على قضاء دينه المقسط أو المؤجل فإنه يسافر ولا يلزمه استئذان. وأما إن كان سفره للحج يؤثر على سداد دينه ولو تأخير قسط واحد، فهذا ماذا نقول له؟ نقول له: لا تسافر، سدد دينك أو استأذن. إن أذن لك صاحب الدين وقلت له إن حجي سيؤخر السداد مدة شهر أو شهرين، وهذا الكلام ينطبق على العمرة، العمرة والحج. إذن لابد أن يكون ما تملكه فاضلا عن قضاء دينك. والأمر الثاني على مؤنة نفسه، ونفقة عياله على الدوام. ما معنى على الدوام؟ فالفقهاء لهم قولان في هذه المسألة. كما ترون هنا على الدوام يقصدون أن الإنسان يكون عنده راتب ثابت أو حرفة صناعة أو عقار مؤجر، أراضي مؤجرة تدخل عليه نفقة ثابتة أو باقية على الدوام، نفقة دائمة. فإذا كان الإنسان عنده شيء مال زائد زيادة على هذا الباقي الذي عنده، يعني الآن توفر مبلغ من المال ولا يخاف على عياله مدة طويلة لوجود دخل ثابت، وجود دخل ثابت من أجرة محل أو أجرة عقار أو من صناعة معينة. وبعض الفقهاء يقولون لا يشترط هذا، بل يشترط أن يكون عنده فاضل عن نفقته ونفقة عياله إلى رجوعه، يعني لا يشترط أن يكون عنده شيء ثابت ولا دخل ثابت، وإنما يكفي أن يكون ترك لهم شيئا إلى مدة رجوعه. هذا الخلاف يظهر مثلا في رجل من عامة الناس أو رجل فقير ليس عنده وظيفة وليس عنده شيء مؤجر ولا دخل ثابت، فلنفرض أن هذا الرجل جمع مالا يكفي لحجه وفيه بقية لطعام عياله ونفقتهم خلال شهر الحج مثلا، هذا الرجل يلزمه أو لا يلزمه؟ على كلام المؤلف لا يلزمه، هذا ليس مستطيعا إن ليس عنده دخل ثابت. وعلى كلام غيره ونسب إلى الجمهور أنه يلزمه، من العبرة أن يترك أن يكون لديه فاضل عن نفقته ونفقة عياله إلى رجوعه عبارة الزاد زاد مستقنع أجمل من هذه العبارة، يقول والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات، ويشمل الديون بأنواعها والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. يعني لو أن إنسان عنده مثلا سيارة يستعملها فجاءه واحد وقال له كيف تقول إنك غير مستطيع للحج، بع السيارة وحج، فنقول هذه السيارة إن كانت سيارة واحدة ويحتاجها فهي من الحوائج الأصلية، فهذا الرجل ليس مستطيعا، وأدخلوا في الحوائج الأصلية كل ما يحتاجه الإنسان في معيشته، قد يكون عنده خادم قد يكون عنده وكتب العلب التي يحتاجها وأثاث منزله، فلا يطالب ببيع ذلك ويقال إن عندك استطاعة فاضل عن قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يفسر قولهم على الدوام، المراد بالدوام ما كان ناتجا عن صنعة أو عن أجرة عقار أو ما أشبه ذلك، بحيث يقول صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر النفقة تماما ولا يزيد، فهذا إذا كان ليس عنده زيادة عن دخل صنعته فليس مستطيعا. قال وليس المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على الدوام أبدا، ولو قيل به لما وجب الحج على أحد ولو كان أغنى الناس. قال وقال بعض العلماء ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج، هذا القول الثاني نسب إلى جمهور الفقهاء، أن يكون عنده فاضل عما يكفي لنفقته ونفقة عياله حتى يرجع إليهم. قال المؤلف ويعتبر للمرأة وجود محرمها. ما معنى ويعتبر؟ يعني ويشترط، يشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد، تحرم عليه حرمة مؤبدة بنسب أو سبب مباح. مثال من تحرم عليه على التأبيد بنسب، ابنها أبوها أخوها، أو سبب مباح، أو سبب مباح من رضاع أو مصاهرة، من رضاع أو مصاهرة، أخوها من الرضاع، والدها من الرضاع، أو مصاهرة مثل ماذا؟ زوج بنتها أو والد زوجها. وقوله بسبب مباح يخرج من حرمت عليه على التأبيد بسبب محرم، وهو في الزنا وفي اللعان، يعني أم المزنية بها هذه محرمة عليه، على قول على المذهب أنها محرمة عليه. الراجح لا تحرم، أن الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال. يعتبر للمرأة وجود محرمها. المحرم بالنسبة للمرأة هل هو شرط في الوجوب؟ على هذا الكلام شرط في الوجوب. وقيل إن المحرم ليس شرطا في الوجوب، بل شرط في لزوم الأداء، شرط في لزوم الأداء. وما الفرق بين شرط في الوجوب وشرط في لزوم الأداء؟ نعم، وماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليها، نعم، يقضى عنها متى؟ يجب عليها ولا يلزمها الفعل الآن. فإذا ماتت وجب أن يخرج من تركتها ما يحج به عنها. يعني الآن المذهب هو الراجح والله أعلم أن المحرم شرط للوجوب. اختلف الفقهاء في بعض الأشياء، المحرم قائد الأعمى، أمن الطريق، هل هذه شروط في الوجوب داخلة في الاستطاعة؟ قائد الأعمى وكون الطريق آمنا، أو هذا شرط للزوم الأداء فقط، بمعنى أن الإنسان إذا اجتمعت فيه الشروط السابقة وجب في ذمته الحج، لكن لا يلزمه الأداء حتى يحصل الأعمى قائده، حتى يكون الطريق آمنا، وحتى تجد المرأة محرما، فوجب عليها لكنها لا تلزم بالأداء. إذا قلنا وجب عليها فهذا يعني أنها لو ماتت فعليها واجب، فلا بد أن يخرج من تركتها ما يحج به عنها. هذا معنى شرط في لزوم الأداء فقط وليس شرطا في الوجوب. والراجح والله أعلم أن المحرم شرط في الوجوب، فلا يجب عليها ما دامت لا تجد محرما، وعليه فإذا ماتت لا يلزم شيء، لا يلزم، يعني لو حج الورثة تطوعا فلا بأس، لكن لا يلزم ذلك. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب. والزوج لا يلزم، الزوج لا يلزم بالذهاب مع زوجته، يعني هذه ولو عندها حج الفريضة لا يلزمه أن يذهب معها، وعليها أن تستأذنه إلا في حج الفريضة، فإنه ولو أبى أو لم يأذن لها فإنها تحج. قال فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. من فرط، هذا الكلام راجع لكل من سبق، يعني إذا كان الإنسان مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا، فيه الشروط الخمسة، مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، إذا اجتمعت فيه الشروط وفرط فلم يحج فماذا نعمل؟ ومات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، نخرج من التركة قبل تقسيمها، نخرج مالا لمن يحج عنه ويعتمر. والحنابلة يقولون في النائب هذا الذي سينوب عنه، ينوب عنه من بلده، وهذه مسألة مهمة. يعني مات عندنا رجل الآن وكان عليه حج واجب وقد فرط، فنحن نريد أن نعطي إنسانا مالا ليحج عنه، هل يصح أن نكلف أو نوكل إنسانا في مكة مثلا أو في جدة مثلا ليحج؟ حنابلة يقولون لابد أن يكون من بلده، أو بتعبير أدق من حيث وجب الحج عليه، أو من حيث أيسر، يعني هو حصل له اليسار والتمكن وهو مثلا هنا في أسيوط، فيخرج فيحج عنه رجل من هذا المكان. والأظهر والله أعلم أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، وأنه يجوز أن ينوب عنه إنسان من أي مكان، من أي مكان، لأن العبرة بالحج. وهذا الإنسان لو أنه سافر لحاجته مثلا، لحاجة لعمل، سافر إلى جدة أو مكة، ألسنا نجوز له أن يحج من هناك؟ نجوز له أن يحج من هناك. طيب، قال: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، لأن الإسلام والعقل شرط ماذا؟ شرطان للوجوب والصحة. يعني يكفي أن نقول لا يصح لأنه شرط للصحة، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، يعني لا يجزئهما عن حجة الإسلام، وهذا مجمع عليه كما قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافا، على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وأعتق العبد، أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إليه سبيلا، كذلك قال ابن عباس والحسن. ودليل صحة حج الصبي حديث مسلم المشهور، حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا لها وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وحج الصبي يعني لا بد من فقه ومعرفته، وكذلك الاعتمار بالصبي، وأن الصبي إن كان يعقل النية فإنه يحرم بنفسه، ينوي الإحرام بنفسه، إن كان لا يعقل فإن وليه يحرم عنه، ويلزمه أن يجنبه المحظورات، أن يجنبه المحظورات. والفقهاء يقولون: ولو ارتكب محظورا أو احتاج إلى ارتكاب محظور، كلبس مثلا، كلبس الحفاظات مثلا، فإنه يلبس ويخرج الولي فدية، يخرج الولي فدية هذا المحظور. وأسهل المذاهب في هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وبه يفتي شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، أن حج الصبي صحيح لكنه ليس لازما. ما معنى ليس لازما؟ بمعنى أنه لا يلزمه المضي فيه والإتمام، وبالتالي فيقول يقبل من الصبي ما جاء به، يقبل من الصبي ما جاء به، فلو أنه لم يكمل العمرة فلا بأس، ولو أنه لم يكمل الحج فلا بأس. وأما على قول الجمهور فإن حجه كحج الكبير، لابد من إتمامه، وسيبقى محرما إلى آخره. وهناك مسائل أيضا في قضية الطواف، وأنه يصح، الراجح أنه يصح أن يطوف وليه به وهو حامله بنية واحدة، يعني ينوي عن نفسه وعن صبيه، إلى غير ذلك من مسائل هذا الباب. قال: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما. يصح من غير المستطيع، كما قلنا لو تكلف وحج أو اعتمر صح منه، لأن الاستطاعة شرط للوجوب فقط. وكذلك المرأة بغير محرم إذا حجت أثمت وصح حجها. ومسألة حج المرأة بغير محرم، اختلف الفقهاء في حجها للفريضة أو اعتمارها للفريضة، وحكي الاتفاق على منع سفر المرأة بلا محرم إلا في حج الفريضة واعتمار الفريضة، ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، الاتفاق على أن المرأة يحرم عليها أن تسافر بلا محرم إلا في هذه المسائل: حج الفرض وعمرة الفرض. وتوسع شيخ الإسلام فأجرى الخلاف في كل سفر طاعة، كل سفر طاعة، فيدخل في ذلك حج التطوع وعمرة التطوع. ومن حج وسافر وعلم الحال فإنه لا يتردد في إيجاب المحرم، فإنه لا يتردد في إيجاب المحرم، لأن الحج فيه انتقال من مكان إلى مكان وبيات، وفيه عوارض تعرض للناس كما حصل في بعض السنوات من حريق من سيل إلى آخره، والمرأة ضعيفة بنفسها، وإذا كانت بلا محرم طمع فيها من لا يخاف الله عز وجل، حتى لو كان في الحج طمع فيها من لا يخاف الله عز وجل. فظواهر النصوص أن المرأة لا بد لها من محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد رجلا من سفر الجهاد ليرجع ويسافر مع امرأته، قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره، الجواب: وقع حجه عن فرض نفسه. من حج عن غيره يعني ذهب ليحج عن آخر، ومسألة أن يحج الإنسان عن غيره مشروعة، إن فعل ذلك تطوعا فله أجر عظيم. وكان شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله يقول: إن له مثل أجر الحاج لو حج عن غيره أو اعتمر عن غيره، أن له مثل أجر الحاج الذي يحج عنه، لأن الدال على الخير كفاعله، فكيف بالذي يفعل عن غيره ويعطيه هذا العمل العظيم؟ هذا إن حج تطوعا، ويجوز أن يأخذ نفقة الحج، واختلف الفقهاء في أخذ الأجرة، هناك فرق في أن يأخذ النفقة أي ما يحتاجه، فالفاضل من النفقة أو الزائد يرده، وهناك فرق بين من يأخذ الأجرة ليحج. وشيخ الإسلام له تفصيل مشهور أنه فرق بين من أخذ الأجرة ليحج وبين من حج ليأخذ الأجرة، فرق كبير. يعني رجل إنما أخذ النفقة أو المال وهدفه أن يحج وأن يذهب إلى هذه الأماكن العظيمة، وهناك رجل يريد أن يذهب إلى الحج يحصل أجرة ويوفر منها، فهذا أراد لعمله الدنيا. فمن حج عن غيره يشترط على الراجح كما هو المذهب، يشترط أن يكون قد حج عن نفسه حج الفريضة. والدليل على هذا الاشتراط حديث شبرمة المشهور، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، فيه دليل أولا على جواز النطق بالتلبية وليس النية، لا يقول نويت، إنما يقول لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك عن فلان، لبيك عن فلانة، لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. يعني انتقل الحج من عن شبرمة إلى نفسه. فمن كان عليه حجة الإسلام وحج عن غيره فإن الحج لا ينصرف لغيره بل ينصرف إلى نفسه، وعليه في هذه الحالة أن يرد المال إن كان قد أخذ مالا، وكذلك أو عن نذره، لو كان قد نذر حجا عليه حج منذور وأراد أن يحج عن غيره قلنا لا يصح، ينصرف حجك إلى نذرك لأن هذا النذر أصبح واجبا. قال: أو نفله، حج عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام، يعني رجل هذا لا يحصل إلا للجهل، أراد أن يحج حجة نافلة وهو لم يحج حجة الإسلام، تنصرف إلى حجة الإسلام. وقد تحصل هذه المسألة وتفيد، قد تحصل بدون جهل. يعني مثلا ما لو كان حجة الإسلام أو عمرة الإسلام أنها فسدت ولم تصح، ثم جاء الرجل بعد سنوات قال: لكني حججت بعدها حجة نافلة حجة تطوع، فنحن نقول ما دام في الذمة أصلا حجة الإسلام أو عمرة الإسلام فإنه إذا حج بعدها نافلة انصرفت إلى حجة الإسلام، فهذه مسألة مفيدة. أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره، يقع عن الفرض ولا يقع عن غيره، عن فرض نفسه يقع لا يقع عن غيره ولا يقع نافلة. قال المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. باب المواقيت، المواقيت يعني المواضع والأزمنة. الشارع وقت حدد أزمنة ومواضع، المواقيت هي المواضع الأماكن والأزمنة التي حددها الشارع للإحرام. فهناك مواقيت مكانية وهناك مواقيت زمانية. مواقيت مكانية أماكن معينة لابد أن تحرم منها، ومواقيت زمانية زمان معين لا يصح الحج إلا فيه. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة، ذو الحليفة مكان قريب من المدينة الآن يسمى أبيار علي، ومساكن المدينة وصلت إلى ذو الحليفة الآن، اتسعت المدينة حتى أصبح ذو الحليفة من المدينة. ذو الحليفة هذا، وهذا أبعد المواقيت عن مكة، يعني بين مكة والمدينة تقريبا 400 كيلو أو إلا شيء. وميقات أهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. والجحفة قرية مهجورة، والناس يحرمون من مدينة إلى جوارها وهي مدينة رابغ، وبين رابغ ومكة، بين رابغ ومكة 200 كيلو، 200 كيلومتر. الجحفة هذه مهجورة، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن ينقل حماها إلى الجحفة. واليمن، ميقات أهل اليمن يلملم. يلملم موضع الآن أو مكان يسمى السعدية، يبعد 80 كيلو جنوب مكة. أهل اليمن في الجنوب يمرون بالسعدية قبل مكة 80 كيلومتر. ولنجد قرن أو قرن المنازل، ولنجد، ويسمى السيل الكبير قريب من الطائف، وأيضا يبعد عن مكة 80 كيلومتر. لنجد يعني أهل الرياض وأهل الدمام وأهل الخليج، قطر والإمارات وغيرهم يمرون على هذا الميقات، قرن أو قرن المنازل. وللمشرق، لأهل المشرق، أهل العراق الذين يأتون من الشرق، وللمشرق ذات عرق، ذات عرق، وموضع أيضا يقرب نحو 80 كيلو من مكة. والدليل على هذه المواقيت حديث متفق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمر. هن لهن، فهن لأهلهن، يعني أهل المدينة ذو الحليفة وأهل نجد قرن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لو جاء رجل الآن من أي مكان، جاء مثلا من أندونيسيا وذهب إلى المدينة، فميقاته سيكون ماذا؟ ذو الحليفة. هن لهن أو هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن، يعني دون المواقيت. ما معنى دون المواقيت؟ أقرب إلى مكة ولا أبعد؟ أقرب إلى مكة. من كان بين مكة وبين الميقات، يعني خارج الميقات سيمر على الميقات، لكن من كان دون المواقيت بين الميقات وبين مكة هذا يحرم من ماذا؟ من مكانه. فمن كان دونهن فمهله، أو مهله، فمهله يعني موضع إهلاله، يعني يهل يعني يلبي، يهل بالتلبية يحرم من أهله أي من مكانه. وكذلك أهل مكة يهلون منها. أهل مكة الذي سواء كان مكيا أو كان مقيما في مكة أو عاملا في مكة فإنه يحرم منها بالحج أو بالعمرة. المقصود في هذا أهل مكة يهلون منها أي بالحج. في الحج المكي والذي يعيش في مكة يحرم من مكانه من بيته من فندقه، أما إذا أراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل. نحن عندنا شيء اسمه الحرم، الحرم ليس المقصود به المسجد، الحرم حرم مكة، بل مكة وأشياء إلى جوارها. الحرم هذا عليه علامات كبيرة وضعها إبراهيم عليه السلام، فمكة ومنى ومزدلفة كل هذا من الحرم، وجزء من عرفة كذلك من الحرم وجزء من الحل. فمن كان في مكة أو في منى أو في مزدلفة أراد أن يعتمر نقول له لابد أن تخرج إلى الحل. الحل مثل التنعيم الآن، التنعيم مثل الجعرانة مثل الحديبية مثل أجزاء من عرفة، يخرج إلى الحل ويحرم. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها بعد الحج لما أرادت أن تعتمر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معها من عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها، فأحرمت من التنعيم من هذا المكان الذي وضع فيه اليوم ما يسمى بمسجد عائشة. أحرمت من التنعيم خارج الحرم، خارج أنصاب أو علامات الحرم. أما في الحج فإن أهل مكة يحرمون من أين؟ من مكة نفسها، أو كل إنسان من موضعه. قال والدليل على ذات عرق عندنا في صحيح البخاري، يعني هناك أحاديث مرفوعة لكن فيها كلام، أجمع الفقهاء على أن أهل المشرق أهل العراق أن ميقاتهم ذات عرق، ودل على ذلك حديث البخاري أن أهل العراق أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا بعيد عن طريقنا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، يعني المحاذي، فحد لهم ذات عرق. ولهذا يعني لو قلنا أن هذا لو هذه مكة وفرضنا أن الميقات في هذا الطريق وأن الإنسان يأتي بعيدا عن الميقات من أين يحرم؟ من محاذاته، من محاذاته يحاذيه. والإنسان الآن مثلا لو يذهب بالطائرة فإنه وهو ذاهب إلى جدة مثلا إذا حاذ الجحفة، إذا حاذ الجحفة أحرم. قال فهذه المواقيت لأهلها، فهذه المواقيت لأهلها أهل المكان الذين سمينا، ولكل من مر عليها من غير أهلها. ومن موضعه دون الميقات فميقاته من موضعه، شرحنا هذا. حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل، من أقرب الحل. أقرب الحل هو التنعيم، لكن لو ابتعد وذهب إلى عرفة أو إلى الجعرانة أو إلى أي حل بعيد صح. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، يحاذي أقرب المواقيت التي سيمر عليها. وإذا كان سيمر على ميقاتين فهل له أن يتجاوز الأول إلى الثاني؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم جواز ذلك. وبعض الناس يأتي من مصر مثلا بالسفينة وهو ذاهب إلى المدينة، يعني ينزل في جدة ثم يركب السيارة إلى المدينة، فهذا يمر على ميقات رابغ أولا في سفينته، يحاذي رابغ فلا يلزمه الإحرام، وهذا ظاهر لأنه لا يريد في هذه السفرة أو في هذا السفر لا يريد دخول مكة، إنما هو قاصد المدينة. فنقول له إذا ذهبت المدينة فأحرم من ميقات أهل المدينة. وقد يمر الإنسان، أهل المدينة قد يذهبون إلى مكة من طريق الساحل، فهل يجوز له أن يتجاوز ميقات المدينة ذي الحليفة ثم يأتي إلى رابغ أو الجحفة ويحرم منها؟ الخلاف هو في هذه المسألة. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. كل من أراد دخول مكة ليس له أن يتجاوز المواقيت، بل لابد أن يحرم، إلا إذا كان ممن يتكرر دخوله أو لقتال مباح، دخل مكة لقتال مباح، والدليل على أنه لا يحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لم يحرم هو ولا أصحابه، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، أو كسائق السيارة مثلا، رجل في جدة ويعمل في يدخل الناس إلى مكة يوميا، فهذا هل يقال له أنك تحرم كلما دخلت؟ لا، إذا من تكرر دخوله لا يلزمه الإحرام. بقي عندنا من لا يتكرر دخوله وقال أنا أريد أن أدخل مكة لكن لا أريد أن أعتمر الآن، لا أريد أن أحرم، هل يجوز له هذا؟ على مذهب الجمهور لا يجوز، على مذهب الجمهور لا يجوز. وذهب بعض أهل العلم ومنهم اللجنة الدائمة أنه إذا كان لا يريد حجا ولا عمرة جاز أن يدخل بلا إحرام، عملا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد. لكن يقولون إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام ولم يحج حجة الإسلام لازمه أن يحرم، لأنها واجب على الفور، لماذا يؤخر؟ يجب. قال: ثم إذا أراد النسك. من هو ثم إذا أراد النسك هذا؟ من الذي عفونا عن دخوله بلا إحرام؟ رجل دخل لقتال مباح، أو دخل ممن يتكرر دخوله، فلما دخل تجاوز المواقيت وبدا له أن يحرم، بدا له يعني أراد أن يعتمر أو أن يحج، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، من المكان الذي عزم فيه على فعل العمرة. وعلى القول الراجح مثلا لو قلنا إن رجلا الآن من مصر ذهب إلى جدة لا يريد العمرة في ذهابه، إنما يريد العمل، فهذا يمر على المواقيت، على القول الراجح لا يلزمه أن يعتمر، لا يلزمه أن يحرم، فيدخل إلى يصل إلى جدة إلى عمله، ثم هذا إذا أراد أن يعتمر هل يلزم بالرجوع إلى الميقات أو يحرم من موضعه؟ يحرم من موضعه. هنا يبقى إشكال عند بعض الناس، وهو أنه يكون الإنسان مسافرا مثلا إلى جدة بنيتين، عنده نية جازمة بالعمرة وعنده نية أيضا لقضاء الأعمال، هذا خاصة للذين يعيشون في السعودية، فيذهب مثلا من الرياض إلى جدة هو ينوي العمرة وفي نفس الوقت عنده مصلحة، فإذا كانت النية العمرة جازمة فهذا لابد له من إحرام. لكن هنا رخصة أفتى بها بعض أهل العلم أن له أن يقضي حاجته أو اجتماعه أو عمله في جدة، ثم إذا انتهى رجع إلى الميقات الذي تجاوزه فأحرم منه، رجع وليس له أن يحرم من جدة نفسها. إذا أحرم من جدة نفسها فيعتبر أحرم بعد الميقات ويلزمه دم كما في قول المؤلف قال وإن جاوزه غير محرم. إن تجاوز الميقات ولم يحرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، يسقط الدم ما دام أنه لم يحرم رجع وأحرم من الميقات، لا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته. فإن أحرم من دونه فعليه دم، تجاوز الميقات وأصبح دون المواقيت ثم قال سأحرم من مكاني من جدة مثلا فعليه دم، أحرم من دون المواقيت. رجع سواء رجع الميقات أو لم يرجع، يعني بعدما أحرم أحرم من جدة، فنبهه بعض الناس قالوا ارجع الميقات، رجوعه لا يفيد. رجوعه هنا لماذا لا يفيد؟ لأنه أحرم، لو رجع الميقات قبل أن يحرم سقط عنه الدم، إذا أحرم من مكانه استقر عليه الدم ولا يفيده الرجوع. ودليل إيجاب الدم عموما لأنه هذا الدم هو دم لترك الواجب، دم لترك الواجب، سيأتي معنا إن شاء الله إن واجبات العمرة منها الإحرام من الميقات. فاستدل الفقهاء على وجوب الدم في ترك الواجبات عموما، ترك واجب رمي الجمار أو ترك واجب النبيذ بمزدلفة أن عليه دما، بأثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. هذا رواه مالك في الموطأ والدارقطني. من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، وهذا عليه المذاهب الأربعة أن الإنسان إذا ترك واجبا عليه دم، وليس هناك دليل آخر غير هذا الدليل إيجاب الدم على من ترك واجبا. قال والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، يعني الإنسان مثلا الآن في المدينة هل يحرم من فندقه أو يحرم من أبيار علي أو من المسجد النبوي؟ الأفضل أن يحرم من الميقات من أبيار علي، ولا يقول لك أنا في المسجد النبوي أحرم وأنا ألبس الإحرام. طبعا الإحرام ليس اللباس، الإحرام نية النسك، نية العمرة، نية الحج. فيمكن الإنسان أن يلبس في المطار أو حتى في بيته هنا، ولكن يؤخر نية الإحرام حتى يقترب من الميقات. وقد جاء عن مالك رحمه الله كما ذكر ابن وضاح في البدع وغيره أن مالكا سئل عن رجل أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. وأصحاب البدع الحسنة يقولون لك يعني الإنسان يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الطاعة مبكرا ويستبق الخيرات، ويسقون لك مثل هذه الحجج. فمالك رحمه الله قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رد عظيم بالغ على من حسن البدع. ومالك يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. يعني من أسباب الفتنة وزيغ القلب أن تعتقد أنك سبقت إلى فضيلة وهديت إلى معرفة لم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلو كان خيرا الإحرام من مسجده صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه وهم أحرص الناس على فعل الخير. الأفضل ألا يحرم قبل الميقات، لكن إذا كان الإنسان في الطائرة مثلا وخاف أن ينام فله أن يحرم قبل الميقات بربع ساعة بنصف ساعة لأنه أحيانا يفوته الأمر. فإن فعل لو أحرم قبل الميقات فهو محرم. ثم انتقل إلى بيان المواقيت الزمانية، زمان الحج، قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يعني يجوز للإنسان أن يحرم بالحج في شوال، أن يحرم بالحج في شوال، ويعني هذا أيضا أنه لو أحرم بالحج قبل شوال ماذا يكون؟ لا ينعقد حجا وينقلب عمرة. أحرم بالحج قبل شوال لا ينعقد حجا وينقلب عمرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.